فاعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدري وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وتروح بسلامة الله. اقرأ اللي بيعشق. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت أشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. سلام عليكم طبتم فادخلوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت وقال لهم خزنتها سلام عليكم. حتى صدقنا

المصير وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربه وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقاضي الدوب وقيل الحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من الذكر الحكيم والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والموقيم بالقاهرة نقلنا لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية ومركزنا الفراشة الكبرى إدارة محلات الحاج عادل أبو سليمان الموقيم بالجريدة